إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا جميعا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا مضل وموجود لا منعلة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة من بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا ومولانا الإمام الأعظم والنبي الأكرم محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي صلي على الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. يا فوز من صلى عليه فإنما يحوي الأماني بالنعيم استرمني، صلوا عليه وارفعوا أصواتكم يغفر لكم في يومكم قبل الغني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كما رزقتنا بخير خلقك رسول الله ارزقنا خير الرزق وخير العمل، وبارك لنا فيما بقي من شعبان، وبلغنا برحمتك وفضلك ومنك رمضان، واجعلنا فيه من أهل الصيام والقيام والقرآن. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترابط المجتمعي وبر الوالدين وإكرام المسنين وكبار السن والمرضى والزمنة ومن هم في حاجة، هذه رسالة من بين رسائل الإسلام، لأن الإسلام إنما جاء لعمارة الأرض ونشر السعادة وبسط ربوع الخير والأمن فيها، فإذا وجدت مكانا خاليا من الأمن والسعادة فاعلم أن ما فيه خرق لناموس الكون وهو الإسلام، واعلم أن فيه تقصير وفيه ذنوب وفيه عقوبات وقعت على أصحاب هذه الذنوب، فحدث ما تراه العين وتسمعه الأذن. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، والله سبحانه وتعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يبقى لا تقع عقوبات إلا بملمات، إلا بخطايا ومعاصي ومحق بركات. لذلك كان أساس بناء المجتمعات هو كتاب رب البريات وسنة خير الرسل محمد صلى الله عليه. تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنته. ولذلك ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني إن أديت ما عليك الشكر، يعني أداء حق الله بالنعم، وآمنت صدقت باليوم الآخر وبالحساب والميزان والجنة والنار والرسول والقرآن. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولكن لابد أن نعلم من أعظم هذه الملفات ملك الوالدين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعجل الله بعقوبة على ذنب في الدنيا مثل ما يعجل بعقوبة عقوق الوالدين والبغض، يعني الظلم. يبقى كأن عقوق الوالدين سبب لوقوع البلاء والمعاصي. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن أفضل الأعمال عند الله قال الصلاة على وقتها، وبعدين وبر الوالدين والجهاد. فكان بر الوالدين مع الجهاد ومع الصلاة. ولذلك العلماء بإجماع على أن شكر الوالدين بشكر الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد: ما من مسلم له والدان مسلمان فيصبح إليهما محسنا إلا فتح له بابان من الجنة. فتوحد الله في كلام الجنة لها 8 أبواب، 2 للوالدين، 2 لربع أبواب الجنة للأب والأم. في حديث البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما، أي مطيعا محتسبا بارا، إلا فتح له بابان إلى الجنة. اسمع: وإن أغضبهما أغضب الله فلا يرضى الله حتى يرضيهما. فترحب الله سبحان الله. وفي الحديث الآخر: فإن رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخطهما. ولذلك من أحزن والديه فقد عقهما. من وحد الله اللي زعل بس. جاء رجل من اليمن، برضه رواه البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر، لما جاء رجل من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أحب الجهاد والهجرة، أنا عايز أهاجر وأجاهد معاك. وكان له والدان كبيران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قال: نعم. كبيران مسنان؟ قال: نعم. قال: ارجع ففيهما فجاهد. وفي الأدب المفرد حديث ثالث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رسول الله، إني أحب الجهاد، أفلا تأذن لي بأن أجاهد معك؟ قال: ألك والدان؟ قال: لي أمي. قال: فارجع فبر أمك فإنه يعدل الهجرة والجهاد في سبيل الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ولذلك الحديث الآخر برضه في البخاري، والنبي عن أبي هريرة رضي الله عنه يصعد المنبر في رمضان فقال: آمين آمين آمين. وطلع درجة ثانية: آمين آمين آمين. طلع درجة ثالثة: آمين آمين آمين. بعد ما خلص خطبته النبي صلى عليه، الصحابة سألوه: أنت قلت آمين آمين في 3 درجات في إيه؟ قال: جاء جبريل إلي وقال: يا رسول الله، خاب وخسر من أدرك رمضان ثم خرج فلم يغفر له. قل آمين. قلت له: آمين. خاب وخسر من أدرك والديه فلم يدخلاه الجنة. مدحه الله. ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جاءه الشاب وقال: يا ابن عباس، برضه في الأدب المفرد في البخاري: يا ابن عباس، إني أحببت فتاة فأردت أن أتزوج فأبت، وأحبت أو عرض عليها آخر فرضيت وتزوجت، فغيرت فقتلتها، فهل لي من توبة؟ فقال ابن عباس: كبائر. ولذلك بر الوالدين يكفر الكبائر من نزل صيام فحل النهار. بر الوالدين يكفر الكبائر. الحديث هو في البخاري عن ابن عباس. فابن عباس بيقول للقاتل: أمك حية عايشة يعني؟ قال: لا، قال فتب إلى الله واجتهد في الطاعات فإنه غفار أو غفور. فقال الرجل ابن عباس بعد ما انصرف التالي قال انت لسه لست قلت امك حي ولا لا؟ فقال لاني لا اعلم عملا اقرب الى الله من بر الوالده. ما توحد الله ابن عباس حبر الامه ترجمان القران لا يعلم عملا اقرب الى الله من بر الام. وقد ذكرت لكم منذ 5 أو 6 سنوات هنا على المنبر هذا وانا اعمل بمطار القاهره دار المسلمين في مصر الجديده تصدق رجل على مجموعه من النسوه كبيرات السن بعمره وكان من بينهن معتمره تتحرك على كرسي مقعده وهي تبكي في صالة الجوازات. فسألت لما البكاء؟ كلنا يتمنى الذهاب للعمرة. قالت أنا لا أبكي على أني ذاهبة للعمرة ولكن أبكي لأن لي رجلان ولدان مات أبوهما وقمت على التربية سنوات حتى تخرجا من الجامعة وكان عندنا شقة في مصر الجديدة وكان قد بدأ التعمير في مدينة نصر والشقق لا كانت وقتها رخيصة. فقال لي يا أمي قلت بقى نعم. قال لي بيع شقة نصر الجديدة وتشتري لنا شقتين ليا ولأخويا ونتجوز فيهم وتعيشي معانا. فرضيت وبعت السكن واشتريت لهم شقتين وجوزتهم بنتين ولاد أختي ورحت حتى الاتفاق في الشهر الاول عند الكبير. فما استقام لي مقام اكثر من يوم وليله وابت العروس ابنه اختي ان ترضى بي عند ابني الذي اشتريت شقته من مالي وكذلك فعل الصغير وانتهى بي المقام في دار المسنين بمصر الجليل. وها انا ذا رايت المودعين يودعون المعتمرين ولا احد يودعني ولي رجلان. ما ترحمه الله ولي رجلان. للاسف الشديد للاسف الشديد هذه الوقائع كثيره ونحن في القريه سبحان الله وجدت شابا في الثانوية العامة ينقض أباه على وجهه بنوب الألم فصعقت لأن حزام الأرض عندنا كان يكرم. متوحد الله مش خد الأرض ولا رأس الأرض حزام الأرض كان يكرم كنا نتسابق على تجميعه وتخزينه في مكانه وحمله من مكانه إلى قدمه إذا أقبل ونعد ذلك جائزة إذا سمح لنا نشيل تسميته تبقى جائزة هدية منه سمح لنا نشيل تسميته. فلما وجدنا الولد يرقم أباه على وجهه بكيت وبكينا جميعا كنا مجموعة من الشباب نزاكر على البحر فبكيت وعدت حزينا إلى أبي وتمناه. فقال لا تعجب فإن أبوه ضرب أباه في هذا المكان منذ 20 سنة. ما توحد الله البر لا يبنى والذنب لا يبنى والديان لا يموت افعل ما شئت كما تدين تدان هديت موكة زمة بليلة أعزك. ولذلك يا إخوة والله بر الوالدين شوف النبي بيقول إيه صلى عليه من أحب أن يوسع له في رزقه ويبسط له او يزاد له في عمره فليصل رحمه وفي روايه فليبر والديه ويصل رحمه لعل ربنا يوسع فلوسه ورزقه ويسدد عنه ويبارك له في عمره يبر والديه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للسائل الذي سال يا رسول الله هل بقي علي من بر والدي شيء بعد مماتهما؟ قال 4 خصال بقيت في حق حق مطلق للوالدين بعد ما مات، حتى بعد ما يموت الأربع حاجات في قلبك تعملهم: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما وحد الله حتى بعد الموت. ولذلك ابن عمر لما قال الرابي في الصحراء نزل من على الشمار وتصدق، تنازل على الشمار للأعرابي وادام العمامة اللي لابسها على راسه، فمعه رجل يقول صاحب ابن عمر يقول هذا أعرابي بسيط لو اديت له بنبنيه هيرضى، سيب الحمار وسيب العمة. قال إنه كان ودا لعمر، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر أن يبر المرء أهل ود أبيه. ما توحد الله أهل ود أبيه، أهل ود أبيه. ذلك الصالحين كانوا يحافظون على هذا الملف محافظة عظيمة، مش كبر في السن. وقد ذكرت لكم قصة أخرى أذكركم بها منذ سنوات، لما زار صديق صديقة فوجد ابن الصديق صاحب البيت يحفو على يديه وقدميه حتى وصل إلى قدم أبيه وبدأ يحتضنها ويقبلها، فغضب الضيف وقال كيف تربي ابنك على هذا السلوك؟ قال والله ما ربيته ولا أمرته، ولكني كما ترى بنايتنا دورين، الأرض والدور اللي نعمل فيه، وأمي تسكن الدور الأرضي السفلي، فإذا أعددت طعامها أو شرابها أو ثيابها أو حاجتها ووجدتها نائمة أحبو على السلم على يدي وقدمي أو يداي وقدماي حتى أصل إليها حتى لا أوقظها وأزعجها، فإذا وصلت إلى قدميها قبلتهما وانتظرت حتى تستيقظ، فإذا استيقظت أطعمتها وسقيتها وقضيت حاجتها، وابني يمشي خلفي فيرى ما قرى فيفعل بي ما أفعل بأمي. ما توحد في سجلة بنقوله على قصة الأب والأم، والحديث الصحيح حديث أبي هريرة في الصحيحين. انطلق ثلاثة من سفر فآواهم المطر إلى غار، ونزل الصحراء سدت باب الغار وقالوا مش هينجيكوا إلا الدعاء والعمل الصالح المخلص لله. من بين الثلاثة واحد قال كان لي والدان كبيران في السن وكنت آتيهما بغبوقهما، يعني بالعشاء والفطار، وكنت قد نهى بي الطلب، يعني طلب الشغل، يعني تأخرت في الشغل وأنا بقطع حطب ببيع حطب في الغيط في العمل في الوقت فقعدت، فجيت متأخر وجبت العشاء لقيتهم ناموا، فضلت واقف على رجلي بالعشاء وما رضيتش أصحيهم عشان ما أقلهمش مستني يصحوا من نفسهم، وأولادي يتضوغون ليصرخوا ويعاتوا جنب رجلي جعانين، فلم أتنبه لأولادي ولا لزوجتي لأن مقام الأب والأم فوق العيال واللي خليك العيال. من وحيد الله الأب والأم كده، الحديث بيقول كده، الإمام مسلم بيقول كده في صحيح بتاعه. فضل واقف لغاية ما الفجر جه صحيوا أكلهم، وبعدين راح لأولاده فبيقول ربنا إيه؟ اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ففرج الله. يبقى بر الوالدين يفرج الايه؟ القلوب. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والدين لا يمكف عن ما شئت فكما تدين تدان. ادعو الله